موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنك تعلم أن جهودا تبذل لخدمة كتابك العزيز ابتغاء مرضاتك، فلا تحرمنا شفاءه ونوره وهدايته وتدبره وفهمه والعمل به، كما نسألك الإخلاص والنصيحة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. والنصيحة لكتابه أن يرتل كل منا القرآن ترتيلا ويتدبره ويعمل به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: القرآن حجة لك أو عليك. والنصيحة لكتاب الله أن يقرأ كل من القرآن العظيم وكأنه عليه أنزل. والنصيحة لكتاب الله أن نتعلم القرآن ونعلمه، وهذه الغرفة المباركة تساهم في تعليم القرآن. ولا يخفى ما للوسائل السمعية البصرية من نجاعة، يعني بالفرنسية إفيكاسيتي، في ترسيخ هذا العلم العظيم الذي يتعلق بكتاب الله تعالى. وبعد: فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. فيا أيها القارئ به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، جزى الله بالخيرات عنا، غرفة القرآن حياتنا تعلم القرآن عذبا وسلسلا. فبرنامج اليوم هو كالآتي: يعني قراءة وتصحيح، ثم ننتقل إلى الدرس السابع لمراجعة بعض صفات الحروف، ثم نتابع الحديث عن صفات الحروف التي لا رد لها، ثم نختم بقراءة وتصحيح. فإذا إن شاء الله مع القراءة والتصحيح بإذن الله عز وجل. إذن من سورة التكوير من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشرة، إذن يعني القارئ سيقرأها بالصفحة بكاملها. إذن في هذه الصفحة نجد ما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، ألا وهو يعني الهمس في التاء يعني الساكنة، كقوله تعالى كورت وانكدرت وكذلك سيرت وعطلت حشرت سجرت زوجت سئلت قتلت نشرت كشطت سعرت أزلفت أحضرت. إذن قلنا هنا الهمس هو عبارة عن تباعد لعضوي النطق في مخرج التاء بعد الإتيان بصفة الشدة. فتحدثنا عن هذا الحرف أنه منفتح مستفل شديد ومهموس. شديد لأنه من مجموعة أجيت قط بكت، مهموس لأنه من مجموعة فحثه شخص سكت، الشدة تمنع يعني جريان الصوت، والهمس تعني جريان النفس، لكن جريان النفس في التاء ليس كجريان النفس في الفاء. فالجريان هنا يؤخذ من يعني بالتلقي والمشافهة عن الشيوخ. إذن هو تصادم وتباعد في مخرج الحرف كورت بكيفية معلومة، قلنا هكذا كورت، إذن دون المبالغة، دون أن نقول كورت، فطبعا الحال هذا مبالغة في يعني في الهمس، يتولد عنه حرف آخر كالهاء والسين. شيء آخر من الآية يعني من الآية الثانية من الآية الثالثة من قوله تعالى وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. إذن قلنا لو أخذنا مثلا من هذه الآية، إذن من الآية الثالثة من هنا إلى هنا، الأصل أن نقرأ هذه الآيات الأربع الأولى والثانية والثالثة والرابعة أن نقرأها بدون غنة. لماذا؟ لأن ليس فيها نون أو ميم. إذا الأصل أن تخرج هذه الكلمات وهذه الحروف كلها من الجوف لا من الخشوم، وقلنا يعني سابقا بأن جميع حروف تخرج من الجوف. هذا يعني فيما يتعلق طبيعة الحال، يعني فالقارئ أو القارئة يغلق أنفه ويفتحه ليرى فعلا هل تغير الصوت أم لا. فإن قرأ والأنف مغلق ويعني ولا يجد مثلا يعني حرجا في قراءة هذه الآيات، معناه أنه يخرج الحروف من خرج الطبيعي. إنه أغلق مثلا يعني الأنف ووجد صعوبة، معنى ذلك أنه كان يقرأ طبعا الحال ويخرج الحروف من الخيشوم لا من الجوف. إذن إن شاء الله معكم لاقيك إن شاء الله ومع القارئ الأول بإذن الله عز وجل. إذن من سورة يعني من سورة التكوير الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشر إن شاء الله تعالى. إذن معكم لاقيك. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع؟ الصوت واضح إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. جزاكم الله خير شيخنا. أحسن الله إليك يا أبا أيوب. طيب نحن خلال الأسبوع مع أخ مصطفى جزاه الله خيرا حاولنا أن نضع على الشاشة ما سيقرأ فقط. إذن كل قارئ سيقرأ ما في الشاشة. الأخ الكريم أبا أيوب، قراءة قول الحمد لله طيبة والحمد لله وجيدة، ونذكر يعني مرة بأن الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا، وبذلك يعني قال أهل الأداء وجمهور العلماء الوقف على رؤوس الآية سنة. وإذا الجنة أزلفت، على كل إذا الشمس كورت، هنا يعني نقرأ الآن ونتعلم رواية وش، ووش رحمه الله يعني يرقق يعني الراء سواء كانت متحركة أم ساكنة إذا سبقت بكسر لازم، كقوله تعالى كورت سيرت. الوقف على رؤوس الآية قلنا سنة. ثم هناك يعني كلمة علمت نفس، فنفصل بين التاء والنون حتى لا نضغم التاء في النون بدون مبرر، بطبيعة الحال ليس هناك مبرر لإدغام التاء مع النون، فنفصل بين التاء والنون بالهمس، علمت نفس ما أحضرت، ويعني والهمس ليس معناه السكت، كذلك سوف لا نقول مثلا علمت نفس، هذا سكت لم يقل به أحد. إذا علمت نفس، إذا نأتي بصفة يعني الهمس يعني في التاء الساكنة لنفصل بين التاء والنون بالهمس، علمت نفس. إذا إن شاء الله تعيد إن شاء الله تعالى أبا أيوب. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. معك اللاقط. طيب نعطي اللاقط لأخ آخر ليعيد يعني قراءة هذه الآية بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت واضح إن شاء الله يا أخوان؟ أنا آسف كان المايك معطل عندي. من عند وإذا الجبال سيرت إلى وإذا البحار سجرت كما في القوسين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. تفضل شيخنا القاضي. أخونا الحبيب، وضعنا يعني طبعا الحال قوسين فقط للإشارة إلى قراءة هذه الآيات بدون غنى، أي إخراج هذه الآيات الأربع من الجوف للتدرب على التخلص من الغنى في غنون والميم. أما الأصل أخي الحبيب أن تعيد القراءة من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشرة. يعني أذكر إخوة الأخوات بأننا خلال الأسبوع وضعنا هذا البرنامج حتى نيسر يعني القراءة والتصحيح والتعليم. إذا كل ما في الصفحة تقرأه أخي الحبيب، إذا كل ما هو في الصفحة يقرأ من أوله إلى آخره. تفضل أخي الحبيب. عبد الشكور الفاضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. تفضل شيخنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخونا الحسن البصري جزاه الله خيرا يعني قرأ بكيفية جيدة الآية الأولى من سورة التكوير. فقط كانت هناك بعض الأمور يعني مثل مثلا ترقيق الراء على مرتبة واحدة، كويرت سويرت حشيرت نشيرت إلى غير ذلك. ثم يعني قلنا يعني الأخ الكريم يعني أتى بالهمس عندما وقف على التاء الساكنة، لكنه لم يأتي بالهمس في علمت نفس، أي لم يفصل بين التاء والنون ب يعني بالهمس. طيب جزاك الله خير أخي الحبيب. نتابع إن شاء الله مع الشطر الثاني من صوت التكوير بإذن الله عز وجل. إذا هنا يعني الشطر الثاني سنتحدث عن الصفير في السين بالخنس الكنس عس تنفس مثلا في هذه الآيات. ثم يعني سنتحدث يعني عن بعض الأمور. على كل حال هنا تقليل ولا قادر إيه هذا بطبع الحال هذا له أحكام يعني بإذن الله عز وجل تتعلق يعني بالبدل ويعني والتقليل كذلك. فهذا كل طبع الحال. ثم هناك الهمس في قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هنا عندنا الهمس في ذكر، إن هو إلا ذكر للعالمين. إذا قلنا في هذه الكلمة بالخنس صفة الصفيع بها ننهي يعني الحرف الكنس عس تنفس. فيما يخص رآه إن هذا تقليل، رآه بالأفق المبين. هنا ننتبه ليس يعني ضاء، لا تقرأ بضانين، لكن نقرأها في رواية ورش بضانين بضاد. ثم يعني الهمس في الكاف إن هو إلا ذكر للعالمين. إذا مع الأخ آخر بإذن الله عز وجل قبل يعني بداية الدرس إن شاء الله يعني السابع. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت واضح أيها الإخوة؟ نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم شيخنا صالح الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. نعم شيخنا نعيد الآية 15. نعم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا. لكم الله. أحسن الله إليك أخي الحبيب. كان الصوت متقطعا في كثير من الأحيان، فإن شاء الله يعني بعد الضحى إن شاء الله سنعيد يعني قراءة هذه الآيات المباركة بإذن الله عز وجل. إذا إن شاء الله سننتقل إلى الحديث عن صفات الحروف بفضل الله ومنه وكرمه. أنهينا الحديث عن مخارج الحروف العربية، ثم انتقلنا إلى صفات الحروف العربية. نجمع بين القديم والحديث في المخارج والصفات، كل ذلك لننطق بالحرف العربي ولنقرأ القرآن الكريم بلسان عربي مبين. صفات الحروف منها ما لها ضد، إذن هناك صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. أما التي لها ضد فهي الإطباق وضده الانفتاح، الاستعلاء وضده الاستفال، الشدة وضدها وضدها الرخاوة، وبينهما يعني الخمس يعني حروف لن عمر تسمى ب يعني الحروف البينية بين الشدة والرخاوة، والجهر وضده الهمس. أما التي لا رد لها فهي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. صفات الحروف التي لها ضد منطلقها إرادة النطق بالحرف، فيتحرك عضو النطق في مخرجه بالتباعد مع المتحرك وبالتصادم مع الساكن بإطباق لحروف أربعة وانفتاح مع باقي الحروف. وبعد ذلك نتحدث عن استعلاء أو استفال للصوت، والاستعلاء معناه صوت ينبعث. إذن هنا نرى يعني من حيث الإطباق والانفتاح، ومن حيث يعني الاستعلاء ويعني والاستفال. فالحروف العربية من حيث اتجاه الصوت إما مستعلية أو مستفلة. فالاستعلاء معناه صوت ينبعث من يعني من أسفل، إذا هنا نقول مثلا يعني صوت يعني صوت ينبعث من أسفل إلى يعني إلى يعني أعلى الحنك مع حروف يعني سبعة. ومرت معنا هذه الحروف السبعة مجموعة في قولنا خص ضغط انقض والاستفال مع باقي الحروف. إذن مع باقي الحروف الصوت لا يتصاعد مع هذه الحروف المستفلة. وهذا الصوت مر معنا ينحبس عند مخرج حروف ثمانية مجموعة في أجد قط بكت، وتسمى بالحروف الشديدة. ومع باقي الحروف الصوت يجري جريانا تاما مع باقي الحروف باستثناء لن عمر، فالجريان معها ضعيف، وهذه تسمى بالحروف البينية. فشدته هي انحباس جريان الصوت، والرخاوة هي الجريان التام للصوت، والبينية هي الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف. إذن مع اللام كقوله تعالى هل، ومع النون نقول مثلا من، ومع الميم نقول قم، ومع العين تطع. فتلاحظون أنه لا أقول تطع، قلت تطع، هذا بطبع الحال هذا تسمى عن صفة البينية. ومع الراء فأنذر. وبعد الحديث عن صفات الشدة والرخاوة والبينية، فالحروف إما مهموسة مع حروف عشرة مجموعة في قولنا فحثه شخص سكت، والهمس معناه جريان النفس. والصفة المضادة للهمس هي الجهر، والحروف المجهورة هي ما تبقى من يعني ما يتمت من الحروف من غير فحتى هو شخص سكت. قلنا الهمس هو جريان للنفس، والجهر هو انحباس للنفس، فمثلا الشدة في الكاف هي انحباس الصوت في مخرج الكاف، والكاف الساكن المهموسة هو جريان النفس كما قلنا. ولذكر الله، ولذكر بصفة مخصوصة كما بينا عند تصحيح التلاوة كقوله تعالى قلنا ولذكر الله أكبر. ثم هناك فائدة، الشدة والهمس في الكاف والتاء صفتان على الترتيب، فهذان الحرفان من صفتهما الانفتاح، ومن صفتهما الاستفال، ومن صفتهما كصفة ثالثة الشدة، ومن صفتهما الصفة الرابعة الهمس. الهمس في الكاف هو هكذا أك، وفي التاء أت ككويرت، إذا قلنا في كويرت هذا يسمى بالهمس في التاء كويرت، وفي الكاف ولذكر الله أكبر. إلا أن جريان النفس في الكاف والتاء لا يؤخذ إلا من أفواه الشيوخ بكيفية معلومة، الشدة ثالثا والهمس رابعا كقوله تعالى كورت، ونحو قوله تعالى كذبت ثمود، فنفصل بين التاء والثاء بالهمس، ونحو قوله تعالى وإذا أنزلت سورة فنتجنب المبالغة في الهمس حتى لا يتولد شيء يعني كالسين أو غيره. فالهمس مع التاء يتم بانفتاح واستفال وشدة، أي غلق لمخرج التاء ثم تباعد بقدر التخلص من الشدة، ومع الكاف بانفتاح واستفال وشدة ثم تباعد بقدر التخلص من الشدة نحو ولذكر الله أكبر. فنأتي يعني بالهمس مثلا ونتدرب عليه عند كل تكبير، عندما نقول مثلا في الأذان الله أكبر الله أكبر، وعند الإقامة كذلك الله أكبر الله أكبر، وكذلك خلال الصلاة الله أكبر، وكذلك عند التسبيح نقول كذلك الله أكبر. والآن ننتقل إلى الحديث عن الصفات التي لا رد لها. إذن الصفات التي لا رد لها، سنتحدث عن الصفير، سنتحدث عن القلقلة، سنتحدث عن الانحراف، عن التكرير، عن التفشي، عن الاستطالة، عن الغنة، وعن اللين. إذن اللين، القلقلة، الصفير، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة والغنة، هذه تسمى صفات لا رد لها. إذن نتحدث عن الصفير. الصفير في حروف ثلاثة، كصفة سادسة، كصفة خامسة في الصاد والزاي والسين. إذن هذه الحروف يعني الثلاثة، هذه الحروف الثلاثة تنفرد بصفة الصفير كصفة خامسة. قلنا سابقا أن جميع الحروف لها أربع صفات، ثم هناك من لها خمس صفات كمثلا كالصادي والزاي والسين. والصفير معناه حدة في صوت الحرف، هذه الحدة تتضح جليا عندما نقرأ القرآن الكريم سرا، فالذي يبرز من الحروف صفة الصفير في الصاد والسين والزاي. الآن سأقرأ مثلا سورة يعني سورة العصر بالسر، نحو قوله تعالى: إذا سمعنا الصبر وتواصوا، إذا سمعنا فقط الصفة الخامسة لي يعني للصاد مثلا والسين، هذه تسمى الحدة. الآن ننتقل إلى الحديث عن القلقلة. القلقلة صفة خامسة لحروف الخمسة: قطب جدين أو قطب جدين. فهذه الحروف، هذه الحروف الخمسة من صفاتها، من صفاتها الحروف الخمسة تشترك في صفتي الشدة والجهر. هذه الحروف الخمسة حروف شديدة مجموعة في قولي أجد قطن بكت، قطن بكت، إذن أجد، إذن هنا عندنا الجيم والدال، قطن بكت، إذن هنا نجد هذه الحروف شديدة. ونجدها كذلك في الجهر. إذن الحروف الخمسة تشترك معا في صفتي الشدة والجهر. أتي بالقلقلة للتخلص من صفتي الشدة والجهر. ما هي القلقلة؟ القلقلة هي تصادم وتباعد في مخرج الحرف. القلقلة هي تصادم، مثلا هنا مع القاف تصادم لعضو النطق في مخرج القاف ثم تباعد. وهنا سنرى بعض الأمثلة. هنا مثلا الجيم تصادم ثم تباعد، أج أج، إذا في الأولى أج أج، هنا قلنا إذا نعود، هناك يعني تصادم لعضو النطق للإتيان يعني بصفة الشدة والجهر، إغلاق للمخرج، لا جريان للنفس، لا جريان للصوت. وبعد القلقلة يسمى ماذا؟ هناك تباعد لعضو النطق لطبيعة الحال لخروج يعني صوت الجيم. كذلك في يعني في في في الباء مثلا، في الباء تصادم لعضو النطق في الباء ثم تباعد آب. إذن أعود، في الأولى كان أغلق المخرج بسبب صفتي الشدة والجهر، ثم تباعد لبطبع الحال الإتيان بصفة القلقلة. ننتقل إلى حرف آخر مثلا. إذن هنا القلقلة تتم بالتصادم والتباعد، إذن الحرف القلقل يتم بالتصادم وبالتباعد، هذا فيما يتعلق يعني بالقلقلة. ثم هنا نتكلم عن مقارنة بين الحرف الساكن والمقلقل والمتحرك. إذن هنا نتحدث عن مثلا عن حرف مثلا مدغم، حرف شديد مثلا اطلع، أو مثلا يعني أبا مثلا، هنا باء مثلا مشددة أبا، وهنا يعني باء مثلا مقلقلة مثلا لبواب، وهنا مثلا باب متحركة باب. فنلاحظ في شدة الحرف تصادم عضو النطق بطبع الحال للتعرف على مخرج الحرف بالضبط. وفي القلقلة تباعد قليل بين عضوي النطق، أب هنا أب أب أب أب باب. إذن فحرف الباء المشدد يحدد لنا مخرج الباء، وعند قلقلة الباء الشفتان تتباعدان بشكل محدود قليل، أما المفتوحة فالشفتان تبتعدان بشكل أكبر. سبحان الله. مر معنا أن الحرف المشدد يحدد لنا مخرج الحرف، وحتى تتم القلقلة بشكل صحيح نتمرن على مخارج الحروف الخمسة قطب جد وهي مشددة، كمثلا مر معنا لحظة إن شاء الله، كمثلا حقت الطلاع ربنا دجاج يردون الطارق وقد دخلوا إلى غير ذلك. إذن عند الوقف على أحد الحروف الخمسة مشددا كذلك نتمرن يعني كذلك على النطق بالأول ثم بالثاني، كحق وتب الحج أشد. إذن هنا نتمرن يعني كذلك نتمرن على مثلا قلقلة القاف عند قوله تعالى قل أعوذ برب الفلاق، ثم نقول الحق الفلاق. فقلنا لابد يعني حتى يعني نتمكن من قلقلة الحروف الخمسة أن نأتي بالقلقلة في مخارجها، القاف في مخرج القاف، لا نأتي بالقلقلة بين الشفتين، لا نقول مثلا حق أو نقول مثلا وتب يعني فعني لا نبالغ لا لا لا لا لا لا نغير لا نغير مخرج الحرف ونقلقل في غير مخرجه. فالقلقلة تتم في مخرج الحرف، قلنا مثلا الحق الفلاق. طيب الآن عندما نتحدث عن القلقلة، عند الإتيان بصفة القلقلة في الحروف الخمسة نتجنب، وعلى وجه الخصوص النحو بالحرف المقلقل نحو الضم، مثلا في قوله تعالى خطوات قرأها نافع بطاء ساكنة، والطاء الساكنة فيها قلقلة أطو، إذن الحروف الخمسة نقول فيها أقو في مخرج القاف، أطو في مخرج الطاء، أب في مخرج الباء، أج في مخرج الجيم، أب في مخرج الدال. إذن في كلمة خطوات لا نقرأ خطوات ولا خطوات، لا هي طاء مضمومة ولا هي طاء مفتوحة، لا نقول خطوات، هذه قراءة يعني حفص عن عاصم، لكن نافع قرأها بطاء ساكنة فنقرأ خطى آطو خطى واتي، إذن لا نقرأ خطوات ولا خطوات، فلا ننحو بالطاء نحو وتتأثر يعني بالضم الذي قبلها وهو خو، ولا بالواو الساكنة المفتوحة بعدها ونقول خطى، لا خطو ولا خطى بل خطى. فالقلقلة صفة طبيعة الحال تتعلق، والحرف المقلقل يستقل بهذه الصفة عن باقي طبيعة الحال يستقل بهذه الصفة عن باقي الحروف، ولهذا يعني هذه الحروف نقول أن القلقلة صفة لازمة لحروف الخمسة، صفة خامسة لحروف الخمسة هي قطب جد. هذا المثال نحو طبيعة الحال قلنا نحو كلمة يعني خطواتي أو خطواتي. فالقلقلة لا علاقة لها بما قبلها ولا بما بعدها من حركات، القلقلة يؤتى بها للتخلص من يعني من الشدة والجهر، فلولا القلقلة ما سمعت الحروف الخمسة وهي ساكنة. طيب الآن ننتقل إلى الحديث عن اللين. اللين صفة خامسة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، فهذان الحرفان منفتحان مستفلان رخوان مجهوران لينان الواو والياء. الانحراف صفة خامسة لحرفي اللام والراء، فهذان الحرفان منفتحان بينيان مجهوران، ومن صفتهما كصفة خامسة صفة الانحراف. ما هو الانحراف؟ هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، وحرفاه اللام والراء. فهذان الحرفان اللام والراء تارة مثلا اللام يعني انفرد، يعني اللام والراء انفرد ببعض الصفات عن باقي الحروف. مثلا اللام تارة هذا الحرف يغلب لأسباب، وتارة يرقق لأسباب، وتارة يمال إمالة صغرى لأسباب، وتارة يمال إمالة كبرى لأسباب. الراء كذلك تارة هذا الحرف يفخم، تارة يرقق، تارة يمال إمالة صغرى، وتارة يمال إمالة كبرى بشروط سنبينها بإذن الله عز وجل. والانحراف معناه انحراف الصوت. إذن هنا في يعني في اللام نرى هنا يعني في يعني في اللام نرى يعني غلق مخرج اللام هنا في هذه المنطقة، فيخرج الصوت عن يمين يعني اللسان وعن يساره، فنراك هنا يخرج هنا الصوت من هنا ومن هنا. إذن هناك غلق للمخرج هنا في هذه المنطقة، فتبقى هذه المنطقة مفتوحة وهذه المنطقة مفتوحة، منها يخرج الصوت، يسمى انحراف الصوت يمينا ويسارا. هذا بالنسبة للام. بالنسبة للراء فهناك يعني إغلاق يعني لمخرج الراء هنا وإغلاق لمخرج الراء هنا، ويبقى وتبقى هذه المنطقة مفتوحة، منها يخرج الصوت يعني عكس اللام. إذا اللام سنرى بإذن الله عز وجل يعني في اللام الصوت يخرج من هنا، وفي الراء الصوت يخرج من هنا. فهذا يسمى انحراف، يعني انحراف يعني الصوت يمين ويسارا في اللام، وفي الراء اجتماع الصوت ليخرج من هنا. ننتقل إلى صفة يعني التكرير. التكرير صفة سادسة. إذن الراء قلنا لها صفات، لها من صفتها قلنا يعني الانحراف، ومن صفتها التفخيم، ومن صفتها الترقيق، ومن صفتها التقليل، ومن صفتها الإمالة، ومن صفتها يعني كذلك التكرير. وحرف الراء أكثر الحروف صفات، أكثر الحروف صفات هو الراء. فهذه الصفة نجد في بعض الكتب صفة التكرير يجب تجنبها في الراء، وهذا خطأ. فلا نقول صفة الهمس في الكاف والتاء يجب تجنبها، هذا خطأ كذلك. ولا نقول مثلا صفة القلقلة في قطب وجد يجب تجنبها. فما ذكرت صفة إلا ويجب الإتيان بها، إلا أن الكيفية التي يؤتى بها تؤخذ بالتلقي والمشافهة، فالمنهي عنه هو المبالغة في الصفة. قلنا لا نبالغ مثلا في صفة القلقلة، لا نبالغ في صفة الهمس، فلا نقول مثلا كورت مثلا، أو نقول مثلا أكبر. هذه المبالغة نعم هي بطبع الحال هي الصفة المنهي عنها، أما أن نأتي بالصفة كما تلقينها على شيوخنا فهذا هو المطلوب. وكذلك في الراء نقول عندما نقول صفة التكرير في الراء نأتي بتكرير بقدر ما يعني نسمع للراء أثرا، وعلى وجه الخصوص عندما تكون الراء يعني مشددة. فالمنهي في التكرير أن نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أن يتولد عن التكرير راءات، نعم هذا المنهي عنه. أما كصفة فلا بد من إتيان بصفة التكرير في الراء، فلولا التكرير ما سمعت الراء. سنسمعها بسم الله الرحمن أو بسم الله الرحمن، لكن التكرير يعني يمنعها من الغين والواو، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، تكرير خفيف. إذا قلنا يعني التلقي والأخذ عن الشيوخ طبعاً الحال هو يعني هو طبعاً الحال الضامن يعني الإتيان بالصفات على وجه الصحيح. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن صفة التفشي. التفشي صفة خامسة للشين، يعني إنه هو انتشار يعني صوت الشين، يعني نقول يعني لا يخفى أن يعني في الصيد مثلا في الغابة هناك مثلا يعني بعض يعني تستخدم يعني بعض الوسائل مثلا ل يعني للصيد، منها يعني بطلع انتشار مثلا الحبات، يعني مثلا ل يعني حقل لحتى تصطاد يعني مثلا الطائر وغير ذلك، يسمى التفشي والانتشار، انتشار وصوت الشين. هذا التفشي صفة يعني قلنا خامسة للشين، لكنه على مراتب. هو يعني في مرتبة عليا مع المشدد، كقوله تعالى الشتاء، أعوذ بالله من الشيطان هناك من يقرأ أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا، ومرتبة وسطى مع الساكن تشهدون، ودنيا مع المتحرك أشد. إذن هنا نرى في يعني مثلا في صفة التفشي على مراتب ثلاث، قلنا عندما يكون حرف الشين مشدد، وبعده عندما يكون ساكن، وأقل من ذلك عندما يكون متحرك. الآن ننتقل إلى الحديث عن صفة الغنة. الغنة صفة لازمة لحرفي النون والميم. إذا الغنة هنا تخرج من الخيشوم بالنسبة للنون والميم، ولا علاقة يعني للغنة بالمدود وباقي الحروف. فكما قلنا القلقلة صفة لازمة لحروف خمسة خطب جد فقط، هذا يعني أن الحروف الساكنة الأخرى لا قلقلة فيها، كما نسمع يعني عند كثير من القراء ألم نجعل الأرض مهادا، ألم. فالحروف الرخوة والبينية والمهموسة ليست بحاجة إلى القلقلة. أعيد، الحروف الرخوة والبينية، أي باستثناء أجد قطن بكت، والحروف المهموسة أي المشهورة. إذن الحروف المهموسة والحروف الرخوة والحروف البينية ليست بحاجة إلى القلقلة، لأن الرخاوة يجري معها الصوت. إذن يعني الرخاوة والبينية هذه الحروف يجري معها الصوت، والمهموسة يجري معها النفس، فلننتبه. إذن أعيد إن شاء الله تعالى حتى ينتبه الأخوة والأخوات، الحروف الرخوة والحروف البينية والحروف المهموسة ليست بحاجة إلى قلقلة، فلننتبه. النون والميم لهما جزء متمم لهما، ألا وهو الغنة. فمن هذا الجانب الغنة حرف، يعني جزء من حرف النون والميم. والغنة صفة عندما سنتحدث عن أزمنة الغنن كصفة مصاحبة لهما. فهل الحروف الأخرى مثلا مثل يعني حروف المد والباء والتاء والجيم والحاء والخاء إلى غير ذلك. هل قلنا بأن الغنة صفة لازمة لهذه الحروف؟ لا، لم نقل بهذا ولم يقل بهذا أحد. ومما عمت به البلوى في زمننا هذا قلقلة الحروف الساكنة غير قطب جد، وهذا شائع. هذا قلنا مما عمت به البلوى قلقلة غير قطب جد. مما عمت به البلوى إضافة صفة الغنة إلى المدود وباقي الحروف. مما عمت به البلوى شدة كذلك مما عمت به البلوى أن نقرأ الحروف المفتوحة مثلا بعد ساكن مشددة، كمثلا الرحمن، وكقوله تعالى والله يعلم، وكذلك تعملون. وهذا قلنا لحن جلي، وسبب هذا وغير ذلك من تمطيط وتعسف ومقامات يعني خرجت بالقرآن الكريم عما من أجله أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن ننتبه أن القلقلة يعني لا يؤتى بها إلا في الحروف الخمسة قطب جد فقط، باقي الحروف الساكنة لا علاقة لها بالقلقلة بتاتا. الغنة صفة للنون والميم في كل أحوالهما، ولا علاقة لباقي الحروف بالغنة. الإتيان بالصفات كاملة في الحروف هو الضامن لعدم اللحن الجلي، واللحن الجلي هو أن يعني نشدد الحرف المفتوح الذي ليس عليه شدة. فيجب أن ننتبه إن شاء الله تعالى إلى هذه الأمور بإذن الله عز وجل حتى لا نقع في طبحة في المحظور. إذن هنا قلنا عن التنبيه، الغنة هي النصف المكمل للنون والميم، طول زمنها يختلف طولا وقصرا بحسب حكمها من إظهار أو إدغام أو إخفاء أو حركة أو سكون. ثم نأتي إلى آخر يعني إلى آخر صفة في يعني في الحروف التي لها، ألا وهي الاستطالة. الاستطالة صفة خامسة لحرف الضاد. هذا الحرف يتميز بمخارج ثلاث. إذن قلنا هذا الحرف يتميز، حرف الضاد يتميز بمخارج ثلاث نخرجه من هنا من حافة اللسان اليمنى أو من حافة اللسان اليسرى أو من حافة اللسان اليمنى واليسرى. إذن له ثلاث مخارج. حرف الضاد من صفاته الإطباق، ومن صفاته الاستعلاء، ومن صفاته الرخاوة، ومن صفاته الجهر، حرف هذا مجهور، ومن صفاته الاستطالة. الاستطالة، وإن شاء الله سأحاول أن أعرف بها بالفرنسية. الاستطالة سي لو غليسمون دو لا لونغ فيغ لافون. الاستطالة سي لو غليسمون دو لا لونغ فيغ لافون. غليسمون أي جريان لسان هنا، ما نقول يعني كانت هنا الدار مثلا فجرت يعني الدار إلى هنا، فيسمى ماذا؟ يسمى جريان اللسان في المخرج مع العين. قلنا جريان الصوت في مخرج العين إلى أقصى إلى أدنى الحلق. هذا يسمى جريان الصوت في المخرج. مع الضاد نسمي جريان اللسان، مع العين جريان الصوت. إذن مع العين جريان الصوت من هنا إلى هنا يسمى جريان الصوت. تعملون. مع الضاد نقول جريان اللسان إن هنا جارين صوتي وهنا جارين عضوي. إذن هو اندفاع اللسان عند النطق بالضاد إلى مقدمة طب الحل مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان وصول عن الثنيتين العليين. إذن هذه تسمى يعني تسمى الاستطالة. فنضرب لذلك مثلا أفنضرب واضرب يضحكون. هذا كذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تمارين مكثفة على يد شيوخ كذلك. إذن هذا الحرف قلنا له ثلاث مخارج من صفاته الإطباق لاستعلاء الرخاء والجهر لاستطالة. الاستطالة هي جريان اللسان في المخرج والإتيان بهذه الصفة يجنبنا إدغام الضاد في الطاء مثلا نحو قوله تعالى اضطر هناك ضاد اضطر. فكثير من نسمع الناس يقرؤون اضطر نسمع الطاء مشددة فلا نقول اضطو نقول اضطر. إذن لنتمرن على الاستطالة نقرأ مثلا الجزء الثاني من الكلمة طر طو بطاء مخففة طر. هذا يعني بطبع الحال مثله كمثل من يقرأ الرحمن الرحمن نقول له ماذا تأتي بالصفات كاملة في الحاء فتقول الرحمن تأتي بماذا تأتي بصفة يعني الانفتاح والاستفال والرخاء والهمس في الحاء مثلا مثلا يمنون عليك أن أسلموا حتى نقول أن أسلموا وحتى نسلم من اللحن ماذا نقول نأتي بالصفات الخمسة الانفتاح والاستفال وماذا وكذلك الرخاء والهمس والصفير خمس صفات نأتي بها ونسلم منها من اللحن لا نقول أسلموا أسلمت لا نقول أسلمت يمنون عليك أن أسلموا لاموا كذلك أضطر لا قلنا أضطو أضطو كأسلا نفس الشيء. فحتى نتجنب هذا اللحن كذلك وأن نضغم الضاد في الطاء ونقرأ فقط طاء نقول أضطر فنأتي بصفة الاستطالة كما أتينا بصفة الهمس في يعني في التاء لنفصل بين يعني التاء والثاء في قوله تعالى كذبت ثمود كذبت ثمود. لولا صفة الهمس في التاء لأضغمنا التاء في التاء وهذا كذلك نسمعه عند كثير من الناس نسمع كذبت كذبت ثمود أو كذبت ثمود فلا ندري هل هي ثاء أم تاء. الأصل أنها كذبت ثمود هناك تاء ساكنة معها همس فنفصل بالهمس بين التاء والثاء. كذلك في يعني في الضاد مع الطاء نقول طو طر فنفصل بين الضاد والطاء بالاستطالة. إذن الاستطالة هي كالهمس قلنا في بين التاء والثاء كذلك الاستطالة بين الضاد والطاء نقول اضطر. طيب هنا يعني ننتبه ليس هناك إدغام أي لم يدغم أحد من القراء لم يدغم أحد من القراء يعني الضاد في غيرها الضاد لا يدغم بتاتا لم يدغم الضاد في أي حرف من الحروف. هذا الحرف يستقل باسم اللغة العربية يستقل بصفاته ويستقل بمخارجه الثلاث ولم يدغم أحد من العرب فهو مستقل بمخارجه وصفاته ومن ذلك الاستطالة وهو ساكن. إذن في كلمات أض يعني مثلا يعني أتي يعني بالصفات الخمسة إطباق استعلاء رخاوة جريان للصوت ثم جهر حباس للنفس ثم استطالة جريان ماذا جريان للسان في مخرج الحرف. إذن هنا يجتمع ماذا يجتمع جريان للصوت وجريان للسان طبعا حتى في مخرج الحرف. هذه يعني الإتيان بالصفات الاستطالة هو المانع من اللحن وأن نقول اضطر. وكذلك لا نضغم الضاد في التاء في قوله تعالى عرضتم فنسمع كثير من المقاول يقول عرضتم عرضتم، فعندما نفتح المصحف لا نجد يعني شد على التاء، كما لا نجد الشد على الرحمن أو أسلموا أو أسلمت، ليس هناك شدة. إذن ما دام أنه ليس هناك إدغام لا ندغم. إذن نقرأ ماذا؟ نقرأ الشطر الثاني تم تم تم، الشطر الأول عرض عرض تم. وننبه شيء آخر أن الضاد ساكنة ليس في القلقلة، هناك من يقرأ أودو أودو طر عرضتم، إذن لا قلقلة ولا إدغام، لا قلقلة ولا إدغام. لا نقول مثلا كذبت كذبت ثمود، لا لا نقول مثلا يضو يضحكون يضو، إذن لا نقول يضحكون يضحكون واضرب لهم مثلا انطر اضطر عرضتم. اذا قلنا يعني يعني صفات الاستطالة دورها يعني واضح انه يفصل بين الضاد الساكنة والحرف الذي بعدها، فلا قلقلة فيها ولا ادغام طبعا بما بعدها. فهذا هو بطبع الحال الحديث عن صفات الحروف. إذن الحديث عن مخارج الحروف والحديث عن صفات الحروف يعني هذا هو يعني الضامن الضامن لكي ننطق بالحرف العربي ولكي نقرأ القرآن الكريم بطبع الحال يعني يعني بلغة عربية كما أنزل الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. هذا يعني ما يعني ما من الله سبحانه وتعالى به علي في يعني في الحديث عن مخارج الحروف وصفات الحروف. بقي معنا شيء واحد إن شاء الله تعالى، بعض التمارين، ويعني هذا التمارين إن شاء الله تعالى هو الذي يعني يعني سيعطيني يعني ميزان الحرارة في هذه الغرفة، هل يعني فعلا يعني الناس تفاعلوا مع يعني مخارج الحروف ويعني صفات الحروف. إذا إن شاء الله سنقول يعني سنقوم ب يعني يعني باختبار بسيط إن شاء الله تعالى. إذا يعني سنبتدئ ونقول على بركة الله. إذن هنا يعني سنتحدث يعني مثلا عن يعني مثلا عن عن بعض يعني عن بعض الصفات. إذن ما نقول على بركة الله. الآن حرف العين، يعني تكلموا لي مثلا أعطوني صفات صفات يعني صفات العين، يعني مخرجا قولوا لي يعني هذا الحرف مثلا مخرجه من كذا، إذن العين مخرجه كذا صفته كذا. طيب حرف العين أنت يعني أنطلق الجواب، العين مخرجه طيب صفاته، إذن مخرجه مخرجه من وسط من وسط الحلق إلى وسط اللسان، سبحان الله. صفات العين، إذن اكتبوا لي المخرج الحرف وصفاته الأربع، له أربع صفات. العين ليس بحرف يعني رخو، بيني نعم، مستفيل منفتح مجهور وبيني نعم. طيب ننتقل إلى حرف آخر إن شاء الله تعالى، حرف الهاء، حرف الهاء مخرجا وصفات، الهاء أقصى الحلق بعد الهمزة نعم، صفات الحرف، صفاته، صفات حرف الهاء، صفاته، أحسنت، الهمس والرخاوة، نعم الانفتاح والاستفهام. نعم. طيب اعطوني صفات النون مخرجا وصفات النون. حرف النون، حرف النون مخرجه وصفاته، مخرجه، مخرج النون. طرف لسان. نعم نعم نعم نعم احسنت يا زينونا، احسنت. نعم. طيب هل لهم خرج اخر؟ والخيشوم. نعم لهم مخرجان، له مخرجان. نعم له مخرجان صفاته، اذ له مخرجان وله ماذا؟ وله كم صفة؟ كم صفاته؟ كم صفاته بالتتابع؟ بالتتابع، بالتتابع، بارك الله فيكم، بالتتابع. اذا يعني بالتتابع، الانفتاح، الاستفال، ثم البينية، صفة يعني حرف بيني وحرف ماذا؟ حرف ماذا؟ حرف مجهور وحرف فيه من صفة الغنة. نعم. ننتقل الى حرف الذال. الذال مخرجا، حرف الذال مخرجا، مخرج الذال، مخرج الذال. نعم من طرف اللسان مع ما يحادي. نعم صفاته، صفاته الانفتاح، الاستفال، وهو حرف ماذا؟ رخو أم شديد؟ حرف، حرف ماذا؟ حرف رخو ومجهور. نعم. حرف الضاد، حرف الضاد مخارجه كم؟ الضاد، حرف الضاد، حرف الضاد كم له من مخرج؟ ثلاث مخارج. ما هي هذه المخارج؟ ما هي مخارج الضاد؟ ما هي مخارج الضاد؟ المخارج، الآن نتحدث عن مخارج الضاد، مخارج الضاد. نعم من طرف اللسان، من حافة اللسان، لا من طرف اللسان. إذا حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو كلاهما. نعم ثلاث مخارج. صفاته، صفاته، صفاته، صفاته خمس صفات، خمس صفات مطبق. نعم مستعلن. نعم رخو. نعم مشهور. نعم ومن صفة الاستطالة. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، ونرجو الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا وأن ينفع بنا، ويعني أن يبارك في إخوينا وأن يبارك في أخينا مصطفى على ما يقدمه، وكذلك يعني الأخوات يعني أم عبيد وأم شيماء وأم أسيل وأم ياسر وكل من، وأم مريم، وكل من يساهم معنا في خدمة القرآن العظيم. وبارك الله في الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله يعني سنتابع يعني دروسنا إن شاء الله تعالى، وسننتقل بإذن الله عز وجل إلى يعني بطبيعة الحال إلى دروس أخرى بإذن الله عز وجل، وسنحاول يعني قدر الإمكان أن يعني نبحث عن الجديد بما ينفع يعني الجميع، وإن شاء الله. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيء ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.